أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه جناحا على الالتزام بالواجب الثاني فيه كان الوجوب فعليا والواجب أمر متأخر، فعلى ذلك يجب الإتيان بكل مقدمة لها دخل في فعلية الواجب وفي تحققه خارجا، إلا فيما إذا علمنا أن شرط الواجب هو القدرة عليه في ذرته، ففي مثل ذلك لا يلزم تحصيل الشرط، فإن الواجب على المكلف إنما هو امتثال الوجوب على تقدير أن يكون فعليا، ولا يجب على المكلف تحصيل الشرط ليكون الوجوب فعليا. وأما إذا لم نلتزم بالوجوب المعلق وكان الوجوب مشروطا ومتأخرا، ففي مثل ذلك هل يجب الإتيان بالمقدمات التي لها دخل في فعلية الواجب وفي تحققه، أو لا يجب الإتيان بهذه المقدمات؟ قلنا أنه من ناحية حكم العقل بوجوب الإطاعة بوجوب إطاعة التطبيق فليس هنا حكم عقلي، وذلك لأن المقدمة إذا لم يؤت بها في الخارج لا يكون المكلف قادرا على الإتيان بالفعل في ذاته، والقدرة شرط في التكليف لا محالة، فلا تكيف ليلزم العاقل بلزوم انتصاله. وأما من ناحية الملاك فيختلف الحال في ذلك، فإن القدرة إذا لم تكن معتبرة في الملاك وإن كانت معتبرة في التكليف وفي الوجوب، وهذا هو الذي نسميه بالقدرة العقلية، يعني شرط عقلي من باب تبليغ تكليف العاجز. ففي مثل ذلك يلزم العقل في الإتيان بهذه المقدمات التي لها دخل في تحقق الواجب في ذاته، وذلك لاستدلال العقل بلزوم التحفظ على الملاك كما هو مستقل بلزوم طاعة التكليف الفعلي، لا فرق في حكم العقل في هذه الجهة بين أن يكون التكليف فعليا فيلزم بامتثاله، أو يكون هنا ملاك ملزم فيحكم بلزوم تحصيله. فإن الملاك هو روح التكليف، فكما يلزم بامتثال التكليف يعني من باب وجوب الإطاعة، كذلك يلزم بقبح تطبيق الملاك وقبح تعجيز المولى عن التكليف بشيء، كان يجعل نفسه عاجزا عن الانتصار فلا يتمكن المولى من التكليف، والا لو كان قادرا لم تكلفه المولى ولا امره باتيان الفعل، الا انه من جهه عجزه لا يمكن المولى ان يكلفه بشيء، وتعجيز المولى عن الالزام وعن الايجاب هذا في حكم العقل كبير، فيستحق العقل على مخالفته هذا الملاك يعني على تحقيقه هذا الملاك الملزم، هذا فيما اذا كانت القدره شرطا عقلا وغير دخيله في الملاك. وكذلك اذا فرضنا ان القدره دخيله في الملاك وشرط شرعي للتكليف، ولكن الشرط هو القدرة بمعناها الواسع، القدرة من أول الأمر، المفروض ان المكلف فعلا قادر على ان يأتي بمقدمات يتمكن معها من الاتيان بالواجب في جرده، فالقدرة موجودة بالفعل، الشرط حاصل والفعل متفق بانه زاملات الملزم. اذا كان الفعل متفقا بانه زاملات الملزم ايضا العقل يحكم بذلك، يعني يحكم بقدر التثبيت، فان القدرة ان كانت شرطا شرعيا ودخيلة في الملاك، الا ان المفروض ان القدرة موجودة والمكلف متمكن من الاتيان بالواجب في شرطه. فاذا كان الملاك موجودا فالالزام العقلي موجود ويحكم العقل بقبح التثبيت وباستحقاقه العقاب على تثبيت الملاك الملزم بعد تحققه، يعني بعد اقتصاد الفعل بانه هو ملاك. هنا ايضا يرجع عدم الاتيان بالمقدمه وتثبيت الملاك يرجع الى تعجيز المولى عن الايجاب والتثبيت، وهذا شبيه باسم الاس. هذا القسمان تقدم الكلام فيهما. القسم الثالث، ان تكون القدره شرطا شرعيا ولكن لا على نهر التاكيد والاطلاق، بل القدره بعد حصول شرط من شرائط التجريب، القدره بعد ذلك تكون شرطا شرعيا لا القدرة قبل ذلك. وهذا كالاستطاعة بالنسبة إلى الهم المستفاد من الآية المباركة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن الوجوب إنما هو بعد الاستطاعة. فإن التزمنا بالواجب التاريخي نأخذ بهذا الضغوط، ونلتزم بأنه بعد الاستطاعة يحصل الوجوب، وإن كان الواجب أمرا متأخرا فيجب الإتيان بالمقدمات لحكم العقل بوجوب الإطاعة بطب المعصية. وإذا بنينا على أن الواجب التعليقي غير ممكن فلا بد لنا من رفع اليد عن هذا الشهود، كما التزم به شيخنا الاستاذ ابن الله نفسه. فلا نلتزم بان الوجوب يحصل بعد الاستطاعة، بانما الوجوب يتحقق في ظرف العمل، في ظرف الاتيان بالعهد على التدريج من الاغراب الى الوقوفين الى الرمي الى طواف الزيارة الى طواف النساء. إذا التزمنا بذلك أن الواجب التعليقي غير معقول فالوجوب فإن لم يوجد بعد الاستطاعة، إلا أنه نستصف بذلك أن الملاك في الحج واتصاف الحج بالملاك هذا قد تحقق في الخارج، يعني بعد الاستطاعة كان الحج لا ملاك الملزم، بحيث لو أمكن المولى أن يأمر به لأمر، ولكنه لا يتمكن من الأمر إذ يستحيل أن يتعلق الأمر بفعل متأخر مقيد بزمان متأخر على الفرض، يعني على فرض أن الواجب التعليقي غير ممكن. فإذا كان الفعل متصفا بالملاك بعد الاستطاعة جرى فيه ما تقدم، فلا يجوز للمكلف تفريق هذا الملاك بتضييعه وعدم الاتيان بالمقدمات ومسامحته في ذلك، فإنه من لم يكن هذا مخالفة لتكليف الفعلي على الفرض. التفريق ليس بفعلي فإنما هو متأخر، ولكنه تثبيت للملاك الملزم وهذا قبيح. فبعد الاستطاعة لا يجوز للمكلف تثبيت الهج وعدم الاتيان بالمقدمات لكن أنه كفيك للملاك الملزم وهذا مال غير جائز بأكملات. فأما قبل الاستغناء فلا مانع من ذلك إذ لم يتصف الفعل بعد بأنه ذو ملاك ملزم. ليس هنا ما يمكن به أن يتصف اتصاف الفعل بالملاك إذا لم تكن الاستطاعة موجودة. ومن هنا أفتى الفقهاء بعدم وجوب قبول من يهب المال له وهو يستطيع بقبول الهبة. لا يجب ذلك وإن لم يكن في ذلك أي منة أو محذور آخر من المهاجر أو هو متمكن من الاكتساب ويعلم بأنه إذا اكتسب يستطيع في سنته لا يجب عليه الاكتساب بلا إشكال. فإن الواجب إنما هو الحج على المستطيع وأما تحصيل الاستطاعة فهو غير واجب. لا يجب على المكلف تحصيل شرط الوجوب بل على تقدير أن يكون الشرط حاصلا من قبل نفسه وباختيار من المكلف او بغير اختياره حينئذ يحكم بالاتيان بشيء. واما تحصيل الشرط ولو فيما اذا كان اختياريا فهذا غير واجب جزما في حكم العقل. فيجوز للانسان ان لا يقبل هذه الهبه يوهب أموالا فلا يقبل هذه الهبة فلا يكون مستطيعا إذ ليس في هذا مخالفة تكييف فعلي ولا تثبيت للملاك الملزم. فإن استطاعة الفعل بالملاك إنما يكون بعد الاستطاعة لا قبله. ما لم يستطيع لا يتصف الفعل بكونه ذا ملاك فليس هنا تصريف للملاك الملزم فلا موجب للقرب. ونظير ذلك يعني لأحكام الشرعية السفر بالنسبة إلى وجوب القصد أو قصد الإقامة للمسافر بالنسبة إلى صوم شهر رمضان. لا يجب على المسافر أن يقصد الإقامة ليصوم فإن وجوب الصوم واتصاف الصوم بأنه يوم لكن مشروط بكون المكلف حاضرا في مقابل المسافر. إيجاد الحذر غير واجب على المكلف. لا يجب عليه أن يقصد الإقامة فبتركه قصد الإقامة لم يثبت على نفسه واجبا كما لم يثبت ملاكا. فإن اتصاف الفعل فأنه ذو ملاك مشروط بالعذر إيجاد الشرط غير واجب. بعض الأمور العرفية شرب الدواء للمريض فيه مسألة إلزامية إلا أنه لا يجب على المكلف في حكم الأخذ أن يجعل نفسه مريضا ليشرب الدواء فإنه ما لم يكن مريضا لا مصلحة في شرب الدواء في حقه. إيجاد هذا الموضوع غير واجب على المكلف. لا يلزم على المكلف أن يجعل نفسه أفشانا ليجب عليه شرب الماء وهكذا وهكذا. بل الواجب عليه أخذ أمري إما مخالفة التكليف الفعلي أو تثبيت الملاك الملزم بعد كون الفعل واجبا للملاك. وأما جعل الفعل واجبا للملاك فهذا غير واجب على المكلف عند حكم العاقل. ومن هنا يظهر الحال في القسم الرابع وهو ما إذا كان الملاك موجودا حين الفعل لا قبله، يعني الذي القدرة شرط شرعي ودخيلة في الملاك، ولكن القدرة قدرة في زمان الإسلام بالأمان وفي زمان الواجب، أما القدرة السابقة فهي غير دخيلة في الملاك. ومن هذا القبيل جزما الطهارة المائية بالنسبة إلى الصلاة. المستفاد من الروايات ومن الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا حكم لمن يقوم إلى الصلاة من النوم ولو كان من أول الوقت من أول مبدأ الصلاة كالزمان بالنسبة إلى صلاة الظهر وصلاة. هذا بالنسبة إلى واجد الماء. لما فاقد الماء كما يظهر ذلك من ذيل الآية المباركة وظيفة التامة، فالمستفاد من الآية المباركة أن من قام إلى الصلاة بعد دخول الوقت إذا أراد أن يصلي إن كان واجدا للماء فالوظيفته الوجوء على الغسل على الاختلاط بين الحدث الأصغر والأكبر. وإذا لم يكن واجبا للماء فالوظيفته التيمم. فالمستفاد من الآية المباركة أن القدرة المعتبرة في وجوب الوجوء أو الغسل إنما هي القدرة بعد دخول الوقت، وأما القدرة قبل دخول الوقت فهي أجنبي عن هذا الميلاد. وكذلك المستفاد من عدة روايات سهام زرارة وغير زرارة، إذا دخلت إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة وجوب الطهور، إن الأمر به إنما يكون بعد زوال الشمس أو فقد دخل وقت الصلاتين في بعض الروايات، وفي بعض الروايات وجب الطهور والصلاة. كيفما كان المستفاد من هذه الرواية وغيرها أن الأمر بالطهور وتحصيل الطهور إنما يكون بعد دخول الوقت، كما أن الأمر بالصلاة يكون بعد دخول الوقت. فلو فرضنا أن المكلف كان متمكنا من الماء قبل دخول الوقت ويعلم أنه لا يوجد الماء بعد دخول الوقت غير هذا الماء، يجوز له تفريغ هذا الماء بإراقته أو بغير إراقته، بغسل بدنه أو صوبه وإن لم يكن غسلا لأجل الطهارة الشرعية ولو من جهة النجاسة، أو يصرفه في غير ذلك، لا يجب عليه إبقاء الماء ليتمكن من الطهارة المائية في الماء. تحصيل الشرط غير واجب، بل إذا كان متمكنا من الطهارة المائية بعد الماء يجب عليه الوضوء. وأما تحصيل هذا الشرط وجعله نفسه متمكنا من الطهارة المائية هذا لم يدل على وجوبه شيء، فيجوز له إراقة الماء وتكليفه، وليس في هذا مخالفة لتكليف، إذ التكليف إنما هو بعد الجواب، ولا تكليف للملاك الملزم، إذ لا ملاك قبل الوقت، يعني لا يقتصد الفعل وأنه ذو ملاك قبل الوقت، وإنما يوجد الملاك بعد الوقت، فلا مانع من التخفيف، يعني لا مانع من الإتيان بهذا من إراقته الماء، إذ ليس فيه تخفيف للملاك. فإذا لم يكن تخفيف للملاك ولا مخالفة لتخفيف فلا مهزور في ذلك. وكذلك لو كان المكلف متنزئا قبل الوقت مثلا متأخرا بطهارة المائية من وضوء او غسل، له ان يحدث امدا مع علمي بأنه لا يتمكن من الطهارة المائية بعد الغاب، ولكن شيخ الأستاذ قد يظل نفسه في المقام فصل بين الأمرين، بين إبقاء الماء بل وحكم بعدم جواز إراقته، ولكن إبقاء الوضوء ذكر أنه غير لازم، وقال إن الفارق هو الناس، وهذا ذكرنا في التطبيقات الآن في الجزء الثاني أن هذا كان اشتباها منه، قصد الله نفسه وطهرا ليس بالمقام نفس ولا رواية مفصلة بين الأمرين، وإنما الرواية من شيء آخر، واشتبه عليه قصد الله نفسه الآن، وإلا فكلا الأمرين جائزة، يعني إراقة الماء عند الإحداث أمدان ما عدم تمكنه من الوضوء بعد ذلك لا منظور فيه أبدا، إذ ليس فيه تثبيت للملاك ولا نفس في المقام، نعم النفس في أمر آخر وهو مسألة إجناب الإنكار أمد أمدان نفسه بعد دخول الوقت، دخل النفس وهو متمكن من الطهارة المائية له أن يتغذى ويصلي وعنده ماء، ويجنب نفسه أمدان وهو يعلم أنه لا يتمكن من الغسل إما لقلة الماء أو لبرد في الهواء مثلا أو لمرض فيه أو لغير ذلك من الموانع، يعلم أنه لا يتمكن من الاغتسال بل لا بد أن يتيمم ويصلي، أفهل يجوز هذا بعد دخول الوقت وبعد فعلية التكليف؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ النفس هنا بل النفس الصحيح على جواز ذلك بالنسبة إلى من يأتي أهله، إذا أراد أن يأتي أهله ويعلم بعدم التمكن من الغوص هذا لا بأس به، نستكشف من ذلك أن الأمر أوسع مما نتخيل، الطهارة الترابية في هذا الفرد حتى مع الاختيار تقوم مقام الطهارة المائية ولا مهجور في ذلك، بل سيجعل الإنسان نفسه معذورا من الوضوء ولا يتمكن من الغسل فيترمم ويصلي، ولكن نقتصر على مورد الناس، واما غير مورد الناس فمن علم انه اذا اراد اذا نام يجنب لا محاله وهو غير متمكن من الغسل، هنا لا نلتزم بجواز الناس بل لا بد له ان يصلي فينام، وذلك لأن فيه تحديدا للملاك الملزم بمقتضى الآية المباركة هو متمكن من الماء وواجد من الواجد للماء، فوظيفته الوضوء والتكليف الفعلي يقتضي لزوم الانفصال، وليس له تفريط هذا الملاك ومخالفة هذا التكليف لجعل نفسي معذورا كما لا يجوز له إراقة الماء ما وجود الماء عنده ليتيمم وغير ذلك من الموارد، هنا الناس هو الفارق، ورود النفس في خصوص إتيان الآب نلتزم به في مورده وأما في غير ذلك فلا، إذن يختلف لها في المقدمات باختلاف هذه السور في السورتين الأوليين لا يجوز التثبيت أصلا، وفي السورة الثالثة لا يجوز التثبيت بعد وصول الشهر، وفي السورة الرابعة يجوز التثبيت مطلقا، يعني ليس هنا تثبيت لأنه يجوز التثبيت إذ ليس هنا ملاك ملزم ليكون تثبيتا، هذا فيما إذا علم الآن، وأما إذا سكتنا فمن ندري أن القدرة شرط شرعي أو شرط عقلي، وعلى تقدير أن يكون شرطا شرعيا فهل هو من قبيل القسم الأول أو القسم الثاني أو الثالث؟ ما زالت تبيلات بالمطار. والحمد لله.